وأسرة سعيدة يطول زمانها. هذه هي حقيقة الحياة الزوجية ما بين الرجل والمرأة، ميثاق غليظ أخذه الله تبارك وتعالى على الرجل والمرأة من أجل بناء أمة تستطيع أن تحقق العبودية لربها تبارك وتعالى. ولن يستطيع كل من الرجل والمرأة أن يستديم هذه الحياة على مراد الله تبارك وتعالى من أجل تحقيق العبودية إلا بعد عدة مطالب ينبغي أن يعلم كل من الزوج والزوجة أنه مطالب بها. هذا العقد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الرجل والمرأة أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، لذا لن تكون الأمة قوية إلا إذا كانت لبنتها قوية، وإنما تعد قوة الأمم بما بنيت عليه، وهي الأسرة الصغيرة التي هي لبنة المجتمع والتي تتكون منها الأمة. إن الحفاظ على البيت المسلم مطلب شرعي أراده الله تبارك وتعالى، عدم التفرق والتشرذم لأجل ألا تنشأ بيئة فيها أطفال متشردون. ومعلوم أن أجيالنا هم الذين نعدهم لتحقيق العبودية، وهم رأس الحرب التي نقاتل بها عدونا. أجيالنا الذين ننشئهم في بيوتنا وحقوقهم مبنية على الحق الأول، وهو أن الحفاظ على البيت المؤمن من التفرق مطلب شرعي أراده الله تبارك وتعالى من الرجل والمرأة. وقد يبتلي الله تبارك وتعالى الرجل بامرأة، وقد تبتلى المرأة برجل، لكن يبقى أن كل منهما يجب عليه أن يحقق مراد الله تبارك وتعالى من العبودية، ولو أن يصبر بأن يدفع المضرة الكبرى بالمضرة الصغرى. لا مانع أن يرتكب الصغرى من أجل دفع الكبرى فيرتكب أخف الضررين بدفع أعلاهما كما هو مقرر في الشريعة عند الفقهاء. هذا المطلب، وهو المطلب الأول، بينه الله تبارك وتعالى في القرآن أن المؤمن يجب عليه أن يحافظ على بيته من التشرذم ومن الفرقة، وأن يكون على قدر المسؤولية. قال عمر رضي الله عنه كما عند البخاري: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تكون سيدا، وأول السيادة أن يكون لك زوجة ثم ولد. قال الله تبارك وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. أعطى السيادة للرجل وأعطاه القوامة من أجل أن يسوس أسرة سياسة معتدلة يستطيع أن يدخل بهم الجنة وأن يحقق العبودية لربه تبارك وتعالى. فقد قال الله جل وعلا في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا آل الرجل أقسم على امرأته أنه لا يضاجعها فآخر مدته الشرعية أربعة أشهر وعشرة أيام، بعدها إما أن يفيء ويرجع إلى جماع امرأته، وإما أن يطلق، فإن أبى وأصر طلق عليه القاضي رغم أنفه. لكن لنا في الآيتين قوله تبارك وتعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن رجع إلى امرأته من أجل الحفاظ على كيان الأسرة فالله تبارك وتعالى يغفر له الإيلاء، والإيلاء محرم. لكن لما كان يرجع إلى امرأته فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما دام يحافظ على كينونة الأسرة. لكن لما قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذه صيغة تهديد، أي أن الله تبارك وتعالى سيؤاخذك بكل دقيق وجليل. قال الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله، نقول نعم. ليس المراد أن الله تبارك وتعالى سمع اليهود وهم يرمون الله تبارك وتعالى بالفقر، فإنه جل وعلا أحاط سمعه بجميع المخلوقات، لكن المقصود بالآية أن الله تبارك وتعالى هددهم بأنه سمعهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كذلك تهددهم في آية الطلاق، قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فجعل التهديد في إرادة الطلاق وبعثرة كينونة الأسرة المسلمة، وجعل الرحمة والغفران في الرجوع والحفاظ على الأسرة المسلمة، وقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ما قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فليختلفا، كما قال جل وعلا: إذا استحالت الحياة الزوجية وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن هنا أمر بالحكمين، أعقل وأحكم وأعلم رجل في أسرة المرأة وكذلك في أسرة الرجل، حكمان من العقلاء الفقهاء يجتمعان ويتباحثان أمر المشكلة، ثم يردان على كل واحد من الزوجين خطأه من أجل إحكام أمر الأسرة وعدم تفرقها. لأن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه، كما جاء عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. لذا قال تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قال: فإن كرهتهن ففارقوهن، وإنما قال: لعلك تكرهها ولن تنجب الولد الصالح إلا منها، لعل الله تبارك وتعالى ابتلاك بها ولن تصل إلى مقام محمود عند الله إلا بها وبالصبر عليها. ما قال: فإن كرهتموهن ففارقوهن. هذه الآيات تدعو إلى المطلب الأول وهو أن يكون كل من الرجل والمرأة حكيما عاقلا ينظر إلى مراد الله تبارك وتعالى من تحقيق العبودية، وأن يجمع شمل خصرة وألا تتفرق. المطلب الثاني: لن نستطيع أن نحقق مراد الله تبارك وتعالى بالحفاظ على بيوتنا وألا تتشرذم أولادنا بالفراق إلا بأن يكون عند الزوج والزوجة كل منهما حسن العهد والوفاء بالعشرة للآخر. هذا العهد وحسن الوفاء به ما دام أنه قائم في الأسرة وكل من الزوج والزوجة يعرف الفضل للآخر، اعلم أن الأسرة لا يمكن أن تتفرق أبدا ما دام أن الرجل يحفظ العهد لامرأته والمرأة تحفظ العهد لزوجها. هذا هو المطلب الثاني والأعظم والذي تبنى عليه بيوت المسلمين. سيسألنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن أبنائنا وعن زوجاتنا وعن الحفاظ على بيوتنا. ولذا عند مسلم وأصحاب السنن أيها الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه كل صباح على الماء، يريد أن يتشبه بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره: كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. قال: ثم يبعث سراياه في الناس فيأتون من آخر اليوم وقف طابور فيسألهم عما فعلوا في إضلال المسلمين، فيقول الأول: ما زلت به حتى شرب الخمر. فيقول إبليس: ما فعلت شيئا، غدا يتوب. ويقول الثاني: ما زلت به حتى قتل أخاه. فيقول: ما فعلت شيئا، غدا يتوب إلى الله. حتى يأتي على آخرهم في الصف فيقول: ما زلت به حتى طلق امرأته. فيقوم من على عرشه ويحتضنه ويدلسه مكانه ويضع التاج على رأسه ويقول: نعم أنت. يفرح إبليس بشرذمة البيت المسلم وتشريد الأولاد وطلاق المرأة أكثر مما يفرح بالقتل وشرب الخمر والزنا، من أجل أن يكون له اختيار استراتيجي في ميادين الفتاة متى أراد أن يستدعيهم لإضلال الناس. وجد له جيشا عظيما يستطيع به أن يجابه الدين وأن يجابه أخلاق المسلمين. لذا لا بد وأن يبنى المطلب الأول على المطلب الثاني، وهو أن يكون عند الرجل والمرأة كل منهما حسن عهد ووفاء للآخر ولدين الله تبارك وتعالى. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وخير من عرف الفضل هو الذي تربى على دين الله تبارك وتعالى. في الصحيحين والسنن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء لما نزل عليه الوحي يرتجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني. ف فتملوه غطوه، فلما ذهب عنه الروح قال لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي، انظروا إلى من يشتكي أمره، إلى امرأته حسنا منه بعهدها ووفائها. فقالت له: لقد خشيت على نفسي، أنا خفت حتى أموت. قالت: كلا، والله لا يهديك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعيد على نوائب الدهر، وفاء منها لخلقه صلى الله عليه وسلم ولما أكرمه الله تبارك وتعالى به من حسن العشرة والوفاء مع خديجة رضي الله عنها. ولذا ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا تنصر في الجاهلية يقرأ الكتاب العبراني ويعرف الأديان، فقالت لورقة: اسمع من ابن أخيك، ليس محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن أخي ورقة، وإنما بأسلوبها أرادت أن ترقق قلب ورقة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع من ابن أخيك، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده من الوحي ومن الشدة في نزول جبريل عليه في غار حراء. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة هذا الوفاء، فكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا لوفائها، لأن عشرة الرجل والمرأة إذا طالت فمن الدناءة لمكان ومن الحقارة لمكان أن يفرط فيها الرجل أو تفرط فيها المرأة. حفظ الله تبارك وتعالى لخديجة وفاءها للنبي صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري دخلت خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فقال لها: هذا جبريل يقرئك من الله السلام. تخيل أن الله تبارك وتعالى يبعث السلام من فوق سبع سماوات إلى عبد. وكانت خديجة رضي الله عنها أفقه من جميع الصحابة، فقالت: وعلى جبريل السلام، إن الله هو السلام. الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود كانوا يقولون في التشهد: السلام على الله، لا يجوز. السلام عليك يا فلان، أي أني أطلب لك الأمن وأطلب لك السلامة من الله بأن يحفظك من كل سوء. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ، فلا يدعى لله بأن يحفظه أحد فقط. لا نقول السلام على الله، لأن الله تبارك وتعالى هو منشئ السلامة للخلق. صحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: السلام على الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، إن الله هو السلام، ولكن قولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أن يسلمه أحد من السوء، وإنما هذا يقال لعباده. ثم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا وصب. وحفظ لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد، كما عند أصحاب السنن وأحمد بإسناد صحيح تقول عائشة رضي الله عنها حفاظا للعهد: أليس في عرفنا يقال بأن العشرة طولها يولد عند الإنسان حسن العهد؟ يذكر أهل السير والتواريخ أن عجوزا وجدت جرو ذئب صغير فأشفقت عليه وأخذته ووضعته عند شاة لها ترضعه، فكبر الذئب وهو يرتضع من الشاة، وخرجت العجوز يوما من دارها تقضي حاجتها ثم رجعت، فوجدت الشاة قد بكرت بطنها وأكل كبدها، فأنشدت تقول: في عدم حسن العهد، تقول: أكلت شويهتي ووجعت قلبي، وقد كنت لها ابن وليد، غزيت بلبنها وعشت معها، فما أدراك أن أباك ذئب؟ إذا كانت الطباع طباع ذئب فلا أدب مفيد ولا أديب. حسن العهد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان مرسلا يذبح الشاة فيقسمها في سويحبات خديجة، ويقول: إن حسن العهد من الإيمان. هذا هو المطلوب، أن يفي الرجل للمرأة العشرة الحسنة، وأن تفي المرأة للرجل بحسن الخلق، من أجل أن نحافظ على بيت مسلم لا يتفرق وينشأ منه بلطجية، ومن يشرب المخدرات، ومن ينشر الفساد في المجتمع. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سيسأل الزوج عن امرأته وأولاده، والمرأة راعية في بيت زوجها، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: لن تقوم هذه الأمة إلا إذا بدأنا من البيت. كيف يعرف الرجل والمرأة كل منهما حقوق الآخر حتى نستطيع أن نحقق العبودية لربنا تبارك وتعالى؟ في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع ذكر خديجة، فكان إذا سمع صوت أختها هالة بنت خويلد خديجة، إذا سمع صوتها وهو في البيت يقول: اللهم هالة، يا رب اجعل هذه المرأة هالة، فإنها تذكرني بخديجة. وعند أحمد بإسناد جيد: لما أسر العاص بن الربيع في أسارى بدر وهو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يخدون الأسرى، أرسلت زينب من مكة إلى المدينة تفدي زوجها بعقدها الذي أعطته لها أمها خديجة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم زرفت عيناه، حن بقلبه إلى خديجة لما رأى عقدها أرسلته ابنتها من أجل أن تهدي زوجها، ثم قال لأصحابه والدموع في عينيه: إن شئتم أن تفضوا لها زوجها فافعلوا. ليس أنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتما يفدى، لا، وإنما جعل الخيرة إلى أصحابه ففدوا لها زوجها. المطلب الثاني أو الثالث من أجل الحفاظ على البيوت المسلمة امرأة ظلمت، ومع ذلك عند شكواها في غاية الإنصاف تحسن العهد إلى زوجها وهي خولة بنت ثعلبة، كما جاء عند أحمد وأصحاب السنن والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن خولة بنت ثعلبة. هذا حسن العهد نسوقه للرجل والمرأة. لماذا لا يتحمل كل من الرجل والمرأة في سبيل الأولاد؟ لماذا لا يعيش الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل على أقل الضررين؟ ولو أن يوجد أولاد ربوا بنفسية معتدلة. أكبر إشراعات للطلاق في العالم الإسلامي موجودة في مصر، بيوت مشردة وأطفال ضاع حظهم ما بين أم أرادت أن تتزوج وبين أب أرعن أهون لا ينظر إلا لنفسه لا لمصلحة الرعية. ولذا كلما كان الإنسان في تحقيق العبودية لربه طوع الله له الكون كله، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. لما تولى خالد بن الوليد، شوفوا يا جماعة إذا لم تقم بيوتنا على تحقيق العبودية فلا بد لها من التسمع. ثم يأتي السؤال في القبور عن الأولاد وعن الزوجات وعن الأزواج، وكيف سيجيب المرء ربه تبارك وتعالى في ولده الذي شرد وابنته التي لم تجد من يربيها؟ وتفسخ المجتمع بسبب أن كل من الرجل والمرأة لا يعرف حقوق الآخر ولا يفي بحسن العهد. كلما كنت لله أطوع طوع لك الخلائق. خالد بن الوليد أول ما تولى عمر، سنة قديمة، عزله عمر عن قيادة الجيش، فقام الجيش وقال لخالد لا تطع عمر واعزله وتولى أنت الخلافة. وقالوا يا أمير الجند إنها الفتنة اعزله. فقال خالد بن الوليد قولته المشهورة: أما وابن الخطاب حي؟ فلا. لماذا؟ لأنهم رأوا أن الراعي يعمل لمصلحة الرعية لا لمصلحة نفسه. رأى عمر رضي الله عنه على خالد ثوبا من حرير فخلعه وشقه بين المسلمين، وكان يأكل الخشن وينام على التراب تحقيقا لمصلحة الرعية. قال خالد: أما وابن الخطاب حي؟ فلا. هكذا كلما كان الراعي يعمل للرعية ألقى الله تبارك وتعالى هيبته في قلب الرعية. كلما كان الرجل لله أطوع كلما ألقى هيبته في قلب امرأته وأولاده. هذا الوفاء. تقول خولة بنت ثعلبة: دخل علي أوس بن أوس الصامت وكان شيخا كبيرا تعدى الستين من عمره، ودخل عليها مغضبا فظاهر منه، قال: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج إلى نادي المسلمين ثم رجع فأراد منها منها ما يريد الزوج من زوجته. قالت فامتنعت منه وواسبني فواسبته ثم غلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الكبير. زجت وكعت عليه ثم خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إنه ظهر مني نصرت له بطني وعاء حتى إذا أكل شبابي وكبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني ومع ذلك هي تحصد حسن العهد لزوجها. والمسلم يقول لا اتق الله إنه المعمد. قالت فما برحت حتى أنزل الله في القرآن لقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع المجادلة من خلف الجدار ويخفى علي بعض حديثها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه لظهار والزهار حرام. فقالت والله يا رسول الله ما يملك شيء. قال مريه فليصم 60 يوما متتابعين. قالت والله يا رسول الله ما به من حراك ده مش قادر يتحرك. قال مريه فليطعم 60 مسكينا. قالت والله يا رسول الله ما يملك إلا رقبته. انصاف أن تعطي خصمك النصف وتأخذ النصف هذا هو الانصاف. أن تنصف الحق بينك وبين خصمك. اجعل له نصف الحق واجعل لنفسك نصف الحق الآخر. قال مالك أقل شيء في الناس الانصاف. قالت فبينما نحن على ذلك ساعة إذ جيء بعرق تمر جف التمر. فقالت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق من عندي. قال أحسنت تصدقي عنه وارجعي إلى زوجك. هذه امرأة عند الشكوى وهي مظلومة منصفة بحسن العهد بينها وبين. هو ده المطلوب في بيوت المسلمين. يعلم كل من الرجل والمرأة أن الرعونة ستعود على الأطفال المساكين بالتشرذم. فينبغي أن يكون هناك حسن عهد. في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الفزاري أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. فجاءت امرأة هلال بن أمية مضرب تقول يا رسول الله إنه شيخ كبير والله ما به من حرام مع أنه أخطأ وظلم نفسه ومع ذلك جاءت دافعا تقول يا رسول الله من يخدمه ده راجل كبير مش قادر يتحرك. فلوفائها بعهد زوجها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخدم زوجها وأن ترعاه. هذا الذي نفتقده في بيوتنا العيش والملح كما يقال في الأمثال اللي هو حسن العهد من الإيمان. كلكم عارفين يا جماعة أن المطلقة لا تذكر لزوجها حسنة واحدة. لكن وجد ممن عندهن من النساء وفاء بالعهد من إذا طلقت أنصفت في حق زوجها. اسمع إلى أم زرع الإنصاف يا جماعة. لا مانع أن يعترف الإنسان بخطئه بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيحين في حديث الإبن: واعلمي أن العبد إذا أقر بذنبه غفر الله له. لا مانع. وعند ابن حبان بإسناد حسن قال: الندم توبة. لما الإنسان يعترف بغلطه ويعطي الآخر نصف الحق ويكون منصفا معه. شوف زوجة أبي زرع يا أخي تقول في الصحيحين: انظروا إلى هذه المرأة التي طلقت وعندها وفاء بحسن العهد، تقول: أبو زرع كما أبو زرع وجدني في أهل غنيمة بشر فجعلني في أهل صهيل وأطيط ومنق، وجدني في أهل غنيمة بشر. كل ناس فقراء وقاعدين في بيت له سرب ضيق كده بشق في أهل غنيمة، ما عندهمش حتى غنم، لا ده عندهم غنيمة تصغير غنم. فجعلني في أهل صهيل خير وأطيق من القط على الأرض الإبل ومنق الغربان، لأن العرب كانت بتاكل الجمح بطينه، ما عندهمش غربان. كان الغربان يوجد عند المترفين كما في البخاري. سأل عروة بن الزبير خالته عائشة لما قالت: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه قبل. تقول النبي عصام عاش وما تمشفش منخل. قال عروة: وكيف كنتم تأكلونه يا خالة؟ كنتم تأكلوا الشعير ازاي؟ قالت: كنا نذريه في الهواء، الخفيف اللي هو التبن الطيب وينزل معاه الطوب الصغير ده يطلب قيمه. تقول: جعلني في أناس عندهم منخل عندهم غربان. قالت: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عبدي. النوس حركة، ومنه سمي الإنسان إنسانا لأنه يتحرك. قال ابن عمر كما عند البخاري: دخلت على حفصة ونوساتها تنفض. نوساتها الحلب بتاعها رايح جاي عمال يرجك مية. أناس من حلي أذني لبسها ذهب وملأ من شحم عبدي. كانت نحيلة فقيرة، أصبحت فقيرة والعرب تستملح المرأة البديلة. قالت: فعنده أقول فلا أقبح. عمره ما قال لي كلام الغلط، ما قبح كلامي مرة، وأنام فأتصبح. الناس تقوم بدري ويجي تقوم متأخرة بعد طلوع الشمس براحتها، وأشرب فأتقمح. من كتر العصير تشرب نص كوباية وتسيب نصها. ثم من وفاء العهد قالت: أم أبي زرع فما أم أبي زرع، تمدح حمتها، عكومها رداح وبيتها فساح. تقول أوضة المسافرين عندها فيها أساس واسع، والبيت ما شاء الله واسع. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، تمدحه لأنه تزوجها على امرأته. تقول: مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجبرة. تقول الولد رفيع، الجريدة بتاعت النخل دي الورقة الواحدة رفيعة دي اللي اخذها بشوك يحطها على الأرض وينام عليها، لأن العرب تستمدح الرجل إذا كان نحيفا. ليه؟ يستطيع أن يكر ويفر في القتال، إنما لو تخين حيموت مكانه. تقول: مضجعه سريره، ورد في الجريد اللي انت بتشوفها دي، ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة الميتة اللي عندها شهرين، رجلها اللي قدام الصغيرة دي لو كلها تكفيه، ملوش كلش يعني. تقول بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، ملء كسائها تخيم، والعرب تستنبح المرأة البديلة، ملء كسائها وغيظ جارتها وسوع أبيها وأمها. وصل الأمر أن تقول جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، حتى الخدامة في البحر قالت لا تنقص ميرتنا تنقيسا، ما تاخدش الأكل من ورانا، ولا تملأ البيت تعشيشا، دائما بتنظف، ولا تبص حديثنا تبسيطا، ما تنقلش كلامنا بره. شوف كل ده والمرأة حزينة عليه حسنا بوفائها. تقول خرج أبو زرع والأوطاب تنخب في الربيع عمالين يخبوا الزبدة، فخرج أبو زرع في الربيع فوجد امرأة معها ولدين لها كالفهدين يلقيان من تحت خصرها برمانتين. عجبته المرأة قالت فطلقني ونكحها. المرأة تخيل أكرمكم الله نايمة على ظهرها والإلية عندها ضخمة، فرفع ظهرها عن الأرض ومعها ولدين، واد واقف اليمادي واد واقف اليمادي، هيرميها لأخوه من تحت ظهر أمه تعدي. أعجبته قالت فنكحت بعده رجلا ثريا، أخذ خطية وركب شرية. خطية للرمح كان يؤتى به من بلد تدعى الخط بالبحرين، أخذ خطية الشرف بعد الغنى، وركب شرية فرسا. قالت وأعطاني من كل شيء زوجين، وقال كل أم زرع وميري أهلك. كل شيء في الدنيا جاب لي منه حاجتين، وقال كل ود الأهل. قالت فوالله لو جمعت كل ما أعطاني الغني الثاني ما بلغ عندي أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي تحدثه بهذا الحديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، وفاء بالعهد. ولذا أقول المطلب الرابع أو الخامس للحفاظ على المطلب الأول لا تتعجل بالفراق، لا تتعجل المرأة بالفراق ولا الرجل، لا يسرعان في هدم الأسرة، شهر واثنين وعايز يطلق، أو المرأة طلب الطلاق. أقول يا جماعة اصبروا، اصبروا لله والإسلام. ثم نقول اعلم أن الأرواح لا تعرف إلا بعد مدة. الإنسان مكون من جزئين، جسد وروح، ظاهره الجسد وباطنه الروح. الجسد يعرف سريعا أول ما تشوف تعرف فلان، لكن معرفة الروح تحتاج إلى وقت طويل. هذا جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس، طلقها زوجها وهو باليمن وبت طلاقها، وأرسل لها مدين من الشعير مع علي بن أبي طالب، فسخطتهما. جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكن، اعتد في بيت أم شريك، اعتد في بيت ابن أم مكتوم، فإنه أعمى لا يراك إذا خلعت ثيابك، فإذا حللت خرجت من العدة فآذنيني، عرفيني. فخطبها معاوية وأبو الجهم، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فمضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. عليك بأسامة. قالت: أسامة الأسود اللي عمل ذي العمل، وكانوا يطعنون في الجاهلية على نسبة أسامة لأبيه زيد، لأبوه أبيض والولد أسود، وزيد وابنه هما حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحب أحدا كما يحب زيد وابنه أسامة. قالت: أسامة؟ قال: عليك به. قالت: أسامة؟ قال: عليك به. شوفوا يا جماعة، ده من الظاهر برضه، لكن معاشرة الأرواح تحتاج إلى مدة. قالت المرأة: فتزوجته فارتبطت به، سررت به سرورا عظيما. ليه؟ لما عشرته وعرفته وبدأت تتعرف على أخلاقه. انتظر ولا تتعجل، فإن الله سائلك عن الأسرة. ونقول للمرأة: انتظري ولا تتعجلي، لعل الله تبارك وتعالى يجعل في هذا الزوج خيرا كثيرا. اصبري معه واصبر معها حتى نكون أمة متماسكة تحقق العبودية وتنتصر على أعدائها. مش انسى يا جماعة من قلوب الناس، هذه الحقيقة التي جاءت في الكتاب والسنة. إن أمة أصلها مبعثر لا يمكن أن تحقق العبودية ولا أن تنتصر على أعدائها. قال الله تبارك وتعالى في اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هي دي المجتمعات المتفرقة والأسر المتفككة، أول ما تقتلهم وأنت على العبودية تمحوهم من على وجه الأرض. ليه متفككين؟ المطلب الخامس: اعلم أن النفوس فطرت في التركيز على العيوب، وأنها لا تذكر الفضائل إلا من رحم الله. والمسألة دي بين الرجل والمرأة. امرأة فيها 10 خصال، 7 منها حسنة و3 سيئة، نقول هذه امرأة يمكن العيش معها وتحقيق العبودية. فمن غلب خيره شره فقد فاز عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كذلك نقول للمرأة: قد يكون في الرجل خصال حسنة أكثر من السيئة، فإن الحسن الذي عنده وعندها يغطي عند كل منهما سوءه، وإن الذي يبتغي الكمال في النساء إنما يبتغي الماء في جذوة النار، لأنهن ناقصات عقل ودين. ونقصان العقل والدين جاء لمصلحة الرجل ولمصلحة تربية الولد. تخيل لو أنت عايش في البيت معك راجل زيك كامل العقل، طيب أين الرقة التي يحبها الرجل في الأنثى؟ فين هي؟ فجعلت ناقصة عقل ودين من أجل ألا تستوي هي والرجل في ميزان العقل الواحد، فلا يجد الذكر الرقة التي يحبها في المرأة. وكذلك من أجل الولد تستطيع أن تجاريه بعقلها. الأب أول الولد ما يغلط يعاقب، هي لا تلعب معاه تهوده في أشياء يحسن بالولد أن يفعلها وهو صغير من أجل أن تخرج نفسه سوية معتدلة. أطفال الكآبة النفسية والأمراض العقلية تأتي من أنهم إما حرموا من الأب وإما حرموا من الأم. الولد بيطلع معدل ونفسيته مش حلوة خالص، وسرعان ما يتحول إلى مجرم. ليه؟ وجود الأم معه في البيت يا جماعة حاجة نفسية للولد. يحب جدا أن يرى أمه وأن يركن إليها ويجلس في حجرها. أمه تؤثر على عاطفته فيخرج رقيق القلب، ليس عنده عنف. دي مسؤولية الأب والأم. ولذا أقول قد تجد حسنات وبعض السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق، لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنا، لا يكرهها، ما يكذبش على ثانه، لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ممكن تجد فيها صفة سيئة لكن بتحبك وتخاف عليك، دي صفة كويسة. ولذلك نعم صلى الله عليه وسلم يقول: تجد الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس دي عاملة زي الإبل، كل 100 إنسان لما تلاقي إنسان عاجل، كما إنه كل 100 بعير لما تجد بعير يصلح للركوب، كذلك الناس. فمبتغي الكمال في المرأة مبتغي الماء في جزوة النار. أسماء ذات النطاقين تقول: تزوجني الزبير في الصحيحين وليس له في الأرض من شيء غير فرس وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالغابة خارج المدينة. قالت: فكنت أغرز غربه أستقي بالدلو الكبير وأطحن النوى للفرس وأحمله على رأسي ثلثي فرسخ 6 كيلو في الحرب عشان تروح توكل الفرس وتدق النوى. أشفق عليها النبي ذات مرة رآها في الطريق فبرك الجمل وقال: اخ اخ. قال: تعالي فاركبي. قالت: فتذكرت الزبير وغيرته وكان معه نفر من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أني استحييت تركني ومر. اسمعوا يا جماعة، تقول: ولم أكن أحسن أخبز، وكنا لي جارات صدق من الأنصار يخبزن لي. إن المرأة خلقت من ضلع أعوج في المتفق عليه: ولن تستقيم لك على الطريق، فاستمتع بها وفيها عوج. وفي رواية ابن حبان: فدارها تعش بها. ما بين أمرين، إن ذهبت تقيمه كسرته. الضلع ده خلق أعوج، لو جيت تعدله فكسرته. قال: إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن كسرها طلاقها. عشان تعملها راجل سيد فيوم. النبي الصلاة يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: امرأة فرعون ومريم وخديجة وابنتها فاطمة. بس من العالمين. وبقية النساء غير 4 ناقصات عقل ودين. سياسة الأسرة تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى علم. عائشة رضي الله عنها في حادثة الأب سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقالت لم أرى عليها شيئا إلا أنها كانت تترك العجين للداجنة فتأتي فتأكله، تعجن العجين وتسيبه يجي البط والفراخ والمعيز يأكل العجين وتحرصوا. عائشة رضي الله عنها في البخاري يا جماعة مدحت عائشة رضي الله عنها زينب بنت جحش قالت ثوامة قوامة متصدقة زاهدة ورعة في أخلاقها حجة. زينب في أخلاقها حجة كان ممكن ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث المشربة لما آل النبي من نسائه شهرا اعتزلهن شهرا في المشربة صعد عمر بن الخطاب إلى ابنة حفصة وقال لعل إحداكن تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر النهار. تخيل الواحدة من أمهات المؤمنين ما تكلمش النبي عليه الصلاة والسلام طول ما وكلموه. حفصة تقول نعم. قال خبت وخسرت أو تفعلين ذلك وما يدريك أن الله يغضب لرسوله فيهلكك ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضع منك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحمل منها لأنه بيحبها لكن ما يتحملش منها. المطلب قبل الأخير القوامة للرجل بلا نساء يجب أن تسلم المرأة أن القوامة للرجل لا خلاف في شريعتنا أن الزوج له القوامة ويجب على المرأة أن تسلم لهذه القوامة بطاعة الله. ما عندناش امرأة متسلطة هي التي لها القوامة على الرجل لا، وده قد يكون 50% من هدم البيوت. قال الله تبارك وتعالى وألفيا سيدها لدى الباب سماه سيدا لها. وقالت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام أألد وأنا عجوز وهذا بعل شيخ. والبعل في لغة العرب السيد كما قال الله تبارك وتعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين تجعلون الثيابة لأصنامكم وتتركون دعاء رب العالمين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كما عند أصحاب السنة وأحمد بإسناد صحيح فوجد عندها أم الحصين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات بعد أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أين أنت منه؟ عمل إمعة؟ قالت لا آلوه شيئا لا أقصر في خدمته أبدا. فقال انظري أين أنت منه إنما هو جنتك أو نارك. وكان أبو الدرداء إذا نادى على أجيمة أم الدرداء الصغرى تقول نعم يا سيدي لابد وأن تسلم المرأة أن الرجل في شريعتنا هو صاحب القوامة ليست المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بالعقل والقوة وبالنفقة وللرجال عليهن درجة وهي القوامة. ثم نقول للرجل اعلم أن القوامة ليست تسلطا وإنما هي إصلاح وتأديب وعلاج ليست من أجل أن تتسلط على المرأة بل من أجل أن تعلمها وتربيها وتؤدبها. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر النهر. معاشرة المرأة ضرورة، غصب عندك لك أم ولك أخت ولك بنت ولك زوجة، غصب عنها. فمعاشرة المرأة ضرورة، فيجب أن يعلم الرجل أن هذه الضرورة تقتضي منه أن يكون حكيما فيما أعطاه الله تبارك وتعالى من القوامة على المرأة. في البخاري جاءت امرأة الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أنه يضربها، فقال اذهبي إليه وقولي له كيت وكيت، يعني احترم نفسه. مش معنى أن ربنا اداك القوامة أنك تتسلط بها على المرأة. فذهبت ثم رجعت وقد ضربها مرة ثانية، فقال ارجعي إليه وقولي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كيت وكيت، عشرها بالمعروف. فذهبت ثم رجعت في المرة الثالثة تشكوه لأنه يضربها، فرفع الإسلام يديه إلى السماء وقال اللهم عليك بالوليد. بيوتنا تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى إعداد من جديد، أن ينظر كل من الرجل والمرأة للآخر نظرة عدل وإنصاف. وسيأتي الكلام تبعا بعد ذلك على إصلاح البيوت إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المطلب الأخير، حق الرجل على المرأة عظيم وليس بالهيزة، وكما ذكرت لكم سيأتي الأمر تبعا شيئا فشيئا، لكن هذا إجمالا. عند أبي داود والحاكم في المستدرك أبت فتاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فرفعها أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن امتناعها، فقالت يا رسول الله لا أتزوج حتى أعرف حق الزوج. لكن هذه الحكومة جماعة لا يأخذها البعض ويطير بها، لا. القوامة للرجل تكليف، لأنه سيسأل. عند أحمد وغيره قال من ولي أمر عشرة من أمتي جاء يوم القيامة وفرائصه ترتعد. لو ربنا ولك أمر عشرة بس، وليكن زوجة وخمسة أبناء وأخت وأم وأب، عشرة. من ولي أمر عشرة من أمتي جاء يوم القيامة وفرائصه، فرائصه جماعة اللحم الذي في المنكب، المكان ده ما يرتعش كده إلا إذا بلغ الخوف بالإنسان مبلغا عظيما، لأنه سيسأل عن عشرة. قالت يا رسول الله لا أتزوج حتى أعرف حق الزوج، هذه فتاة تريد التبصرة. قال حق الزوج أن لو كان به قرحة تنبجس بالدم والصديد من منخريه إلى مفرق قدميه، فلحستها المرأة ما أدت حقها. هذا سكر النساء. يقول قيس بن سعد بن أبي وقاص عند أصحاب السنن دخلت الكوفة فإذا النصارى يسجدون لمرزبانهم. نزلت الكوفة فلقيت النصارى بيسجدوا للقساوسة بتاعهم. قال فقلت لنفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من هؤلاء المرزبانات، ده النبي صلى الله عليه وسلم حج بالسجود من المسجد. فلما رجع إلى المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له. طلع النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا. قال ما هذا؟ قال إن كانت. قال يا رسول الله رأيت النصارى يسجدون لمرزبانهم بالكوفة فقلت أنت أحق بالسجود. فقال يا قيس لو كنت آمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليه. حق الزوج في رقبة المرأة عظيم ليس بالهين حتى جاء عند أصحاب السنن بإسناد جيد. قال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت لها زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إليه. لا تؤذيه قاتلك الله إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إليه لأن حياته الأبدية هنا. لكن سيأتي تبعا كيف ننظم بيوتنا ونربي أبناءنا ونعرف الحقوق ونعدل بالإنصاف ونحافظ على بيوتنا. نبدأ من الداخل نصلح مجتمعنا حتى نستطيع أن نحقق العبودية لربنا وأن نخرج جيلا يكون على قدر حمل الرسالة والانتصار على الأعداء. والحديث بعد ذلك صلة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شيوخ المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.